وإذا خلوت بظلمات في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام.